بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكايات الحروف. حكاية حرف إيه النهاردة معانا؟ معانا حكاية حرف الثاء. الثاء سمعناها كويس؟ الثاء. طيب الثاء بتخرج منين يا شيخ؟ خلاص احنا حفظنا بقى، احنا قلنا الظاء والذال والثاء بيخرجوا منين؟ من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. بس في حاجه بتفرق الثاء فيها عن الذال والظاء. الذال والظاء فيهم انقطاع نفس، الثاء فيها جريان النفس. طيب وده ماله من المخرج؟ ما هو في كده ضعف في الدخول على المخرج. يعني ايه؟ يعني الثاء لساني، احنا قلنا الظاء لساني بيبقى يعني ملامس لاطراف الثنايا من الداخل، والذال بس اعلى شويه، الذال عمودي، الطرف اللسان عمودي على الثنايا العليا. طب الثاء لساني يبقى تحت اطراف الثنايا، ممكن يبقى بارز منه حاجه بسيطه قوي، لكن ما ينفعش يطلع لساني بره. احنا اتفقنا خلاص ان مفيش لسان يطلع بره. طيب ولما لو انا عملت الكلام دوت مع الذال ومع الظاء وخليت لساني تحت اطراف الثنايا، اللي يحصل ان انا مش هيبقى فيه تمكين للمخرج، فبالتالي سهل خروج النفس. والذال والظاء ما فيهمش خروج نفس، فيهم انقطاع نفس. طب الثاء موضوع الحلقه، فيها خروج نفس، فيها خروج ايه؟ نفس. طيب نخش على الصفات، احنا خلاص اتكلمنا على المخرج، نخش على الصفات. صفات الثاء ايه؟ اول صفه بتقابلني هي صفه ايه؟ الهمس. ما احنا قلنا بقى ان فيها نفس بيجري، يبقى بيجري النفس في الايه؟ في الثاء. طيب ايه الصفه الثانيه هتقابلني؟ الرخاوه، بيجري الصوت. والصفتين دول صفتين ضعف، صفات ضعف. اذا كان عندي حرف مش فيه نفس ومش فيه صوت، يبقى الحرف ده اعرف ان ايه؟ مفيش تمكين للمخرج بشكل قوي. طيب يبقى جرايين نفس، جرايين ايه؟ صوت. استفال، استفال يعني ايه؟ قلنا تسفل اللسان. خلاص حفظنا بخلاص الصفات دلوقتي، مش محتاجين احنا نكرر تاني. ايه الصفه دي؟ بتدل على ترقيق الحرف. الصفه اللي بعد كده وهي صفه الانفتاح، ومعناها عدم التصاق جزء من اللسان بالحركة الاعلى وانفتاح ما بين الفكين. جميل، الناس اللي مذاكره معانا. الصفه الخامسه والاخيره، لان ما فيش عندي صفات ليها يعني ما فيش صفات غير ذوات الاضداد. يعني عندنا خمس صفات وليهم خمسه ضد، وفي الصفه الثانيه ملهاش ضد، فهي ملهاش من الحروف اللي ملهاش صفه ايه؟ صفه ليس لها ضد، لكن هي من صفات الاضداد بس خمسه. واتفقنا ان اي حرف من حروف الهجاء ليه خمس صفات، بس نبعد عن حروف المد. اي حرف ليه على الاقل خمس صفات، دول ثابتين معايا، يزيد عليهم بقى صفه او صفتين لكن الاصل ان يبقى عندي خمس ايه؟ صفات. طيب نقول تاني الصفات: همس، رخاوه، استعلاء، مش استعلاء، حد يقول لي خد بالك، استفال، انفتاح، اصمات. والاصمات دي صفه ايه؟ صفة القوة الوحيدة اللي في الثاء هي صفة الإصمات. يعني الثاء كل صفاتها ضعف، كل صفات من أضعف الحروف الثاء، وهي صفاتها شبه صفات الهاء بالظبط، هي نفس صفات الهاء، هي صفات الإيه؟ الثاء. بس طبعا المخرج بعيد خالص، واحنا اتفقنا إن أي حرفين بيشتركوا في الصفات لازم يكون مخرج مختلف، وأي حرفين يشتركوا في المخرج لازم الصفات تختلف. ما ينفعش إن حرفين مخرج وصفات يبقوا مكانهم واحد في المخرج وصفاتهم واحده، يبقى ده حرف واحد على طول. اللي بيميز الحرف عن الحرف مخرج وصفه، لازم يا مخرج يا صفه يا مخرج وصفه. طيب عرفنا المخرج وعرفنا الصفات، انا عايز بس اشير لحاجه، ان الفرق بين الثاء والذال صفه واحده بس، وهي صفه ايه؟ الهمس والجهر. وزي ما قلنا قبل كده في لقاءات سابقه، ان الصفه دي بيشترك حرفين في مخرج واحد كتير قوي، فرق بينهم الصفه دي بس. قلنا منهم الغين والخاء، الفرق بينهم الهمس والجهر، انقطاع النفس وجرايين النفس. ايه تاني قلنا؟ قلنا الدال والتاء، الظاء والذال، ولا الذال والثاء، الذال والثاء. وايه تاني؟ الناس اللي بتذاكر معانا، والزاي والسين. فالصفات دي كل الحروف دي كلها مشتركين في المخرج، الحرفين دول اللي قلناهم، لكن اختلفوا في الايه؟ اختلفوا في صفة واحدة بس، واجتمعوا في كل الصفات، والصفة دي هي اللي بتبقى العامل الفيصل بين الفصل في النطق بين الحرف ده والحرف ده. طب ليه بتقول الكلام ده؟ بقولك عشان تاخد بالك ما تدلش الثاء بذال، لو منعت عنها النفس خلاص. بس ده صعب جدا، لان معظم الناس بيطلع لسانه خارج الفم، فبيبقى الهمس ايه كتير. لكن بحذر من حاجة، طلوع اللسان خارج الفم بيخلي صوت الحرف مش واضح. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان العلماء كلهم اجمعوا على ان مخرج الظاء والذال والثاء طرف لسان مع اطراف الثنايا. بكررها تاني، مش لساني خارج او تحت اطراف الثنايا، مع. تمام. طيب عرفنا المخرج وعرفنا الصفات، نتكلم بقى على الحالات، بس ده بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. حالات الثاء زي اي حرف ليها حالات سكون وحركة وتجديد، ودول 7 حالات: أث، ثا، ثو، ثي، أثا، أثو، أثي. بس دي غير الذال، ناخد بالنا. أنا ليه بقول؟ لأن كتير من الناس بيبدل الذال بثاء بسبب خروج اللسان. بأكد تاني، اللسان ما بيخرجش خارج الفم، والكلام ده على مسؤوليتي. طيب نعيد تاني الحالات وناخد بالنا ونحولهم ببطء شوية، وياريت تقلدوني. أث، ثا، ثو، ثي، أثا، أثو، أثي. لساني بخرجش بره، بصوا كده، أث بخرجش الأسنان خارج الأسنان خالص، هو تحت الأسنان، تحت الثنايا العليا، لكن بخرجش خارج الإيه؟ الفم. طيب دي الحالات. نخش بقى على الاخطاء. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا قلنا ان احنا في العشر الاواخر دول ان شاء الله هنكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ولو استطيع ان اخلي الحلقه كلها صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت عليه الصلاه والسلام. اول خطا يا بني هو زمن الرخاوه في الثاء، او المبالغه في التصاق اللسان بالثنايا العليا. طيب نجيب مثال عشان المثال يطلع بيان. لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم، لا تثري، تثري. الخطأ فين؟ لا تثريب عليكم، ما تجريش يا شيخ، ما ينفعش، لازم امشي الصوت. والخطأ الثاني ان انا اخلي لساني يتمكن من اطراف الثنايا بشكل قوي تبقى قريبه من ذال. لا تذريب، تذريب، ما ينفعش، لا ده ينفع ولا ده ينفع. امال ايه؟ امشي الصوت فتره زمنيه محددة، وقلنا الأصل فيها المشافهة إن أنا أخلي الصوت ينقطع لوحده. أث بس، شوف أنا بعمل إيه؟ أنا ما بحاولش إن أنا أتحكم في جران الصوت، أنا بسيبه يمشي في المخرج زي ما هو عايز. أنت تقول لي أنا ممكن أتحكم، ممكن ما أتحكمش؟ أه ممكن أتحكم وأزود. طب نيجي عند مثلا الدال، حد يقول قد كده ويمشي الصوت؟ قد ما يقدرش يمشي الصوت. الصوت بيمشي في الثاء، أه، لكن في بزمن طبيعي. أث بس، حضرتك قول كده اس، زي ما كنا بنتكلم على السين وقلنا انت حضرتك بتقول القطه ايه؟ بس، ولا بتقولها بس؟ ما ينفعش، هي برضو اس بس، وده زمانها اس، وش اس ده ما ينفعش برضو. يبقى ايه؟ لا تثريب، لا تثريب، لا تثريب عليكم، ده صح. الخطا لا تثريب عليكم، ما ينفعش. فناخد بالنا من زمن الرخاوة. نجيب مثال تاني. قالوا لبثنا يوما، مش لبثنا. الخطأ التاني فينا يا شيخ بسرعة لحسن، ده في ناس بتبدلها بسين، يقول لبثنا. في فرق بين لبثنا واللبثنا. لبثنا يعني مكثنا، فضلنا وقت في المكان، لكن لبسنا جاي من اللباس، من لبس. الفرق ده فرق كبير قوي. ده كتير من الناس بيبدل الثاء بسين. ليه؟ عشان تمكين المخرج، صح؟ ابدال الثاء بسين دي مشكله كبيره جدا. في موضع في القران في سوره الاعراف يقول جل في علاه، انا هقول المقطع بس،